قال مالك عن عمرو بن سلمة عليه عندنا أن الموسي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها إشاقة رقيق من رقيق أو غير ذلك فإن لم يغير من ذلك ما بدا له ويطمع من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الموسية ويكملها فعل إلا أن يكفر مملوكا فإن كفر فلا سبيل إلى تغيير ما كفر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم الذي شيء يوصى فيه يبيت ليلته إلا ووصيته عنده مكتوبة. بعدما جاء مالك رحمه الله بالعنوان الكبير الأمر بالوصية، طيب وش حكم الوصية هذه يا مالك إذا قلت الأمر فيها وكتبناها امتثالا للأمر؟ ماذا علينا أو ماذا لنا بعد؟ يقولها ليس هذا الأمر للإيجاب وليست الوصية بلازمة، امتثل الأمر واكتب الوصية، ثم إن بدا لك بعد ذلك أن تغير وتبدل قل ثلث مالي مثلا لإيش؟ للمؤذنين. وقعد قلت لا المؤذنون يأخذون رواتب أخليها لطلبة العلم من همش مكافأة، وغيرت من مؤذنين إلى طلبة علم، في مانع في هذا؟ ما في مانع. جيت قلت المؤذنين وعندك من المال كذا وليس عندك أولاد ورزقت بالأولاد، قلت لا والله الأولاد أولى من هؤلاء وألغيتها بالكلية. إذا كتبت الوصية فالموصي له الحق في تغيير وتبديل وزيادة ونقص، يعني ليس ملزم بشيء. نعم. وإن أحب أن يطرح بالكل قال هي بطلت وقطع الوصية. يقولون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له أوصي، قال أما في مالي فالله أعلم ما كنت أفعل فيه، يعني ما يحتاج إني، وأما في أولادي فالله أرجو أن يصلحهم أو إني أخشى عن أولادي أو أحب لأولادي الغنى دون الفقر. وهذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد كما سيأتي في الوصية بالثلث لأن تبر ورثتك أغنياء خير إلى آخره. نعم. إن أحب أن يطرح يلغيها ببدل عنها إلى جهة أخرى بمقدار آخر، أوصى بعتق زيد ثم قال لا بلاش زيد خليه ينفع الأولاد رجل طيب، خلي أوصى باسم مبارك وغير الوصية فيما يعتق من بعده، لا مانع أن يطرح يغير هذا يبدل هذا، الدار الفلانية لا هذه دار كبيرة خليها الدار الفلانية صغيرة، لا مانع أن يبدل وأن يغير أو يطرح بالكلية. نعم. هنا عاد يا أخوة إلا إن دبر مملوكا. لو قال فرق بين التدبير وبين الوصية، عنده عبدان الكبير والصغير، قال أوصي بالبيت الفلاني لطلبة العلم وأوصي بعتق العبد الكبير، وقال للعبد الصغير أنت حر عن دبر، وهذا السلاح عند الفقهاء الدبر الوراء معناها أنت حر بعد موتي، إن مت فأنت حر، فرق بين إن مت أنا فأنت حر، وبين أن يقول أوصيكم بعد موتي بعتق العبد الكبير، في فرق بينهم ولا لا؟ الصغير نجز عتقه الآن ولكن علقه على إيش؟ على موته، والكبير أوصى بأن يعتق بعد موته، إذن إلى لحظة الموت فالكبير لم يعتق والصغير لم يعتق، ولكن عنده عقد العتق من أول ما تكلم به سيده، فالتدبير هو العتق فورا إلا أن التنفيذ يكون بعد الموت، فهذا مدبر يعتق بعد الموت ولو لم يملك إلا هذا فقط. وبعضهم يقول لا، إذا لم يملك إلا هذا فيعتق الثلث ويتوقف الباقي على إذن الورثة، بخلاف أم الولد. أم الولد الأمة التي حملت من سيدها، ولدت ما ولدا منه، ولا مات الولد، ولا سقط الحمل، صارت أم ولد، تعتق بمجرد موته ولو لم يترك إلا هي، أعتقها ولدها، أعتقها حملها ولو كان سقط ومات. ففرق بين المدبر وبين أم الولد وبين الموصى بعتقه. فإن كان في الوصية قال، يقولون أولا صيغة الوصية بسم الله والحمد لله وكذا والصلاة والسلام، يقول يو أما هذه وصية فلان ابن وصيتي أنا فلان ابن فلان بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن البعث والجزاء وكذا وكذا، وأوصي من بعدي بتقوى الله، وأوصي بما أوصى يعقوب وبنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأوصي عقبي بتقوى الله وإصلاح ذات بينهم. يكون فيه شيء من الإيش؟ التوجيه والإرشاد. ثم إني أوصي بالبيت الفلاني لطلبة العلم، وأوصي بعتق الجارية الفلانية. فهنا الجارية دخلت في الوصية، له حق أن يبدل الجارية ولا ما له حق؟ له حق. ولكن إذا قال وإن جاريتي مدبرة بعدي، له حق أن يردها؟ ليس له حق في ردها. إذن الموصي ولو بعتق، بأن يقول أوصيكم بعتق عبيدي بعد موت فلان وفلان، له أن يلغي هذه الوصية ولا يعتق هؤلاء العبيد. لكن إذا قال عبيدي من بعدي أحرار، حر بعد موتي، فهذا تدبير ولا يملك الرجوع فيه. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شوفوا هنا يا اخوان، هذه خاصة بطلبة العلم، استنتاج من ادق ما يمكن. مالك يقول ان الانسان من حقه ان يغير ويبدل، ثم يأتي بالحديث الذي ساقه في اول الباب، له ان يغير ويبدل ما لم يكن فيه تدبير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني جاء بالحديث ليستدل به على أن للإنسان الحق أن يغير ويبدل، وفين هذا الدليل؟ الرسول نص الحديث، ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. فين نأخذ معنى أن للموصي الذي عمل بهذا الحديث له الحق في أن يغير ويبدل؟ فهمت يا جماعة ولا لا؟ فين محل الاستدلال هنا يا جماعة؟ هذا مشكل والله إذا ما فهمناها. كل ليلة كل فهم مكتوب، الحديث ما فيه تغيير إلا ووصيته مكتوبة عنده. الوصية كتبناه موجود، من فين مالك يأخذ دليل جواز التغيير والتبديل من عين الحديث هذا؟ كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول أدق المسالك الفقهية في الاستدلال مذهب مالك. كنا قلنا يا شيخ ليش ما تأخذ متن من متون مذهب مالك وتبين الأدلة، كل المذاهب كتبها فيها الأدلة، تعال كشاف القناع، تعال المغني عند الحنابلة، تعال لمنتهى الإرادات، تعال المجموع للنووي، تعال الهداية عند الأحناف، كل هذه الكتب فيها الأدلة صرف النظر عن صحة وعدم صحة، المهم يقول لقوله كذا لقوله كذا ويذكر الدليل. المالكية قليلة جدا، قال لصعوبة استنتاج مالك ودقة استنتاجه واستنباطه من النصوص. ما كل واحد يستطيع أن يدلل على مذهب مالك. هنا يا إخوان مالك يأتي إلى ناحية يقول الرسول قال ما حق امرئ مسلم يكون عنده إلا وصيته مكتوبة. لو أن الإنسان أخذ بهذا الحديث على إطلاقه وكتب وأنه لا يستطيع أن يغير ولا يبدل يكون بالكتابة وبالعمل بهذا الحديث قد حبس كل ما كتب الوصية فيه، ومعناها تصبح الوصية لازمة، وهي ليست لازمة إنما هي من باب الندب. وذلك شوف تعليله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم، إيش اللي بعدها؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يليق بين يديه إلا ووصيته عنده مكتوبة.